失礼。تكلمنا عن ثلاث آيات في القرآن الكريم تدل على أن أهل النار خالدين فيها أبدا. أخذنا آية وهي أما حضر ما من يعرف تفضل إلا طريق أحسن. أما الآية الثانية ففي سورة الأحزاب قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. أما الآية الثالثة ففي سورة الجن قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل يخبر بها بتأبيد خلود أهل النار فيها لا يمكن أن نقول إنهم لا يخلدون أبدا. ونحن لا نحكم على أمور الغيب إلا بما أخبر الله عز وجل. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار خالدون فيها أبدا، أجارنا الله وإياكم منها. أما الآن فلدينا أسئلة نجيب عليها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب، ولا بد من تحديد الوقت حتى لا يضيع علينا الليل. فبماذا تحددون الوقت؟ ها؟ ربع ساعة؟ ربع ساعة؟ ساعة؟ لا. إن شاء الله في رمضان إن شاء الله تعالى. طيب أنا قلت ربع ساعة وأنتم قلتم ساعة، أبي نجعلها نصف ساعة. ومن المراقب المسؤول عن هذا؟ أنت؟ ها؟ طيب أضبط الساعة الآن، أضبط كم هي؟ ثامنة؟ لا بأس. نعم ثمانية وخمس، ثمانية وخمس، لكن يمكن ساعة وفيها اختلاف. ها؟ تقريبا وخمس، وأنت دلت. الآن نبدأ بالأسئلة إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق للصواب. تفضل أنت القارئ. ها؟ أنت أتعرف الشروط؟ يعني إن شاء الله. نعم إن شاء الله تعرفها؟ ما هي؟ هل تكون جوهرية يا شيخ في مسائل؟ نعم أقول أن تكون في مسائل جوهرية مقصودة، هذا أول. هل تكون في مسائل مقصودة؟ ما هي الشروط؟ الأول تمام. لا لا يشترط أن تكون الأسئلة متعلقة بدرس اليوم، هذه واحد ألغيناها. الثالث أن لا تلحن. نعم هذه واحد. وورثت سيبوي هنا كثيرون. طيب إذا رفع الصوت لا بأس، يكفي المكبر غير خير إن شاء الله. توكل الله. السؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل قراءة الفاتحة في أذكار الصباح والمساء بدعة؟ لا أعلم أن الفاتحة من أذكار الصباح والمساء، وعلى هذا فلا يقرأها أحد في أذكار الصباح والمساء إلا إذا وجد دليلا، إذا وجد دليلا من السنة أنها تقرأ في أذكار الصباح والمساء فليقرأ، وإلا فلا يقرأها. لكن الفاتحة تقرأ على المريض ويشفى بإذن الله، كما ثبت ذلك في قصة السرية الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلوا على قوم ضيوفا، ولكن القوم لم يضيفوهم ولم يكرموهم، فتنحوا ناحية عن السرية، فسلط الله على رئيس القوم الذين لم يضيفوهم عقربا فلدغته، فتألم الرجل، فأتوا إلى السرية الصحابة قالوا: هل فيكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم فينا من يقرأ، لكن لا نقرأ عليكم إلا بكذا وكذا من الغنم. لماذا؟ لأنهم ما أكرموهم، وكان يجب عليهم أن يكرموهم لأنهم ضيوف. فذهب أحد القوم من السرية وجعل يقرأ على اللدير سورة الفاتحة، سورة الفاتحة فقط، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله وقام سليما ليس فيه شيء. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هذه الغنم التي أخذوها حلال أو لا، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام للقارئ: وما يدريك أنها رقية؟ وما يدريك أنها رقية، يعني أن الفاتحة يقرأ بها على المرضى ويشفون بإذن الله. وقال: خذوا، يعني الغنم، واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صل وسلم على سيدنا. التعليم لماذا قال اضربوا لي معكم بسهم وهو ليس بحاجة له، فيما يظهر تطيبا لنفوسهم حتى لا يبقى عندهم شك. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يتعبدون بختم القرآن في كل شهر. أعد. بعض الناس يتعبدون بختم القرآن في كل شهر تحديدا، هل هو سنة أم بدعة؟ نعم، لا بأس به، لا بأس على الإنسان أن يجعل وردا معينا من القرآن يحفظه كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع، من أجل أن يحدد الذي يقرأه ويضبطه، لأن الإنسان لو جعل القرآن على حسب فرغاته تمضي أيام ما قرأ شيئا، فإذا حدد صار أضبط له. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية؟ أما الفاتحة فلا بد منها، لا بد أن تقرأ القرآن الفاتحة خلف الإمام ولو كان يجهر، وأما غيرها فلا. فإذا دخلت مع الإمام وهو يقرأ بعد الفاتحة، دخل معه وهو يقرأ بعد الفاتحة، فلديك الآن استفتاح وتعود وبسملة. الاستفتاح لا تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة الجهرية: لا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وش بقى عندنا؟ فهي يا جماعة ذكرت لكم ثلاث أشياء: الاستعاذة والبسملة، هذه تقرأ لأنها تابعة للقراءة. أفهمتم المسألة هذه؟ رجل دخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، كبر للإحرام، هل يقول سبحانك اللهم وبحمدك؟ لا، لأن الإمام يقرأ، لكن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة في الحجر بعد الصلاة؟ وما الفرق بين الصلاة المفروضة والنافلة؟ هل يجوز الصلاة في الحجر بعد العصر؟ وما الفرق بين النافلة والواجبة؟ نعم. السؤال الآن يسأل عن زمان ومكان. ما هو المكان؟ الحجر، والزمان العصر. من المعلوم أن الصلاة بعد العصر لا يجوز أن يصلي الإنسان بعد العصر إلا فريضة قد فاتت أو نافلة لها سبب، أما يقوم يتنفل بعد العصر فهذا حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولا يمكن أن يتعبد الإنسان بشيء نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نجتنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أما المكان وهو الحجر فلا بأس أن يصلي فيه الفريضة والنافلة على القول الراجح، لأنه لا دليل على التفريق بين الفريضة والنافلة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحجر من الأرض ولا من غير الأرض؟ شكونا أنت يا أخي؟ أنت من الأرض؟ من الأرض؟ ولكن من البيت. أي نعم. والبيت من هو فيه؟ البيت من الأرض. طيب، إذن يدخل الحجر في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى في جوف الكعبة نافلة، والأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل على التفريق. أفهمتم الجواب الآن؟ الصلاة في الحجر جائزة، فريضة ونافلة، هذه واحد. الثاني، الصلاة بعد العصر لا تجوز لا في الحجر ولا في المسجد الحرام غير الحجر ولا في أي مكان إلا شيئان، وهما الفريضة والنافلة التي لها سبب، كما لو دخل الإنسان المسجد بعد العصر فإنه يصلي تحية المسجد في أي مسجد كان. اكتب السؤال عطني. نعم. فضيلة الشيخ، هنا سؤال يتكرر عن تقسيم الكفر إلى كفرين. عن إيش؟ تقسيم الكفر إلى كفرين، كفر أكبر وكفر أصغر، فنرجو توضيح المسألة جزاكم الله خيرا. طيب، ما خرج به الإنسان من الإسلام فهو كفر أكبر، وما لم يخرج به من الإسلام فهو كفر أصغر. فمن جحد شيئا مما جاءت به الشريعة فكفره كفر أكبر، ومن استكبر عن عبادة الله على الإطلاق فكفره كفر أكبر، ومن استكبر عن عبادة الله في شيء من العبادات فإن دل الدليل على أنه كفر أكبر فهو كفر أكبر وإلا فلا. لننظر، الصلاة لو أن الإنسان استكبر عنها وتركها وهو يؤمن بأنها فريضة فهذا يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن الملة لدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والاعتبار الصحيح على ذلك. وإذا كفر كفرا أكبر ترتب عليه أحكام دنيوية وأحكام أخروية. الأحكام الدنيوية أنه لا يزوج من مسلمة، لأن الله يقول فلا ترجعوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. أنه لا يغسل إذا مات ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة ولا يدفن مع المسلمين، إنما يخرج به إلى مكان بعيد ويحفر له حفرة ليس قبرا ولحدا، حفرة ويرمس كما ترمس الجية، لأنه لا حرمة له. أما في الآخرة فإنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. ولهذا أخبركم بارك الله فيكم أن ترك الصلاة خطر عظيم. غيرها من الأعمال كما لو ترك الزكاة تهاون بها وبخل بها لكنه يؤمن بأنها فرض أو الصيام أو الحج فإنه لا يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. طيب القتال، قتال المؤمنين كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن هذا الكفر لا يخرج من الملة. والدليل على هذا قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا شاب محافظ على الصلاة وأصوم الاثنين والخميس، ورغم ذلك أستعمل العادة السرية، هل ينطبق علي قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته فلا صلاة له؟ أن الفحشاء والمنكر. أقول لهذا الشاب أسأل الله تعالى أن يثبته وأن يعينه، وسرني ما سمعت مما قال عن نفسه أنه ملتزم ويصوم الاثنين والخميس، لكن هذه المعصية التي أشار إليها وهي العادة السرية التي هي السمنة باليد أو بالمخدة أو بأي شيء يعني إخراج المني، هذه محرمة، فليعدل عنها وليتصبر. وقد قال الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فعليه أن يحبس نفسه بقدر ما يستطيع. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل صلواته كفارة لما بينها مجتنبة الكبائر. نعم. فضيلة الشيخ، هل الاستعادة عند البدء بقراءة القرآن واجبة أم مستحبة؟ اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إنها واجبة، وأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن لا بد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من قال إنها مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ليست من الفاتحة. لكن مع ذلك أنصح إخوان المسلمين إذا سمعوا أمر الله ورسوله أن لا يقولوا هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، لأن الصحابة ما كانوا يقولون هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخير من أمره. إذا سمعت الله يأمر أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فقل سمعنا وأطعنا وافعل. نعم إذا تورط الإنسان في المخالفة حينئذ يسأل هل الأمر للوجوب فيحدث لذلك توبة، أو النهي للتحريم فيحدث لذلك توبة. أما أول ما يرد عليه الأمر أو النهي فليقل إيش سمعنا وأطعنا. نعم. فضيلة الشيخ، أنا جديد في دين الله، وأخبرني أخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للذين يدخلون الجنة بدون حساب وبدون عذاب قال هم الذين لم يفعلوا رقية، وأنا أريد أن أعرف من هؤلاء، ولكن قال لي الأخ الواجب أن يكون عندك إيمان قوي قبل ذلك، هل هذا صحيح؟ لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم، قالوا فيما بينهم هم هؤلاء وحد يقول هؤلاء وحد يقول هؤلاء، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم الذين لا يسرقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فطلب الرقية من الغير لا ينبغي للإنسان أن يقوم بها، أن يقوم بالطلب، لكن لو جاء إنسان وأراد أن يقرأ عليه وهو مريض فإنه لا ينافي الحديث، وإنما كان طلب الرقية من الغيب تخرج الإنسان عن هذه الأوصاف، لأن الإنسان قد يتعلق قلبه بهذا القارئ فيضع في ذلك توكله على الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، عند دخول المسجد الحرام هل تحية المسجد ركعتان أم لا بد من الطواف؟ عند دخول المسجد الحرام إن كنت في نسك يعني في العمرة مثلا فابدأ بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بالطواف. أما إذا أتيت للصلاة أو لحضور درس فإنك تصلي تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومعلوم أن هذا المسجد الحرام هو أفضل المساجد، فصار الحاصل أن من دخل للطواف فليبدأ بالطواف، ومن دخل لغير الطواف فليبدأ بالركعتين. نعم. فضيلة الشيخ، في الصلاة في الحرم أين موقع النظر؟ أإلى الكعبة أم إلى موقع السجود؟ النظر في الصلاة لا فرق فيه بين الكعبة، يعني بين من يشاهد الكعبة ومن لا يشاهد، وعلى هذا فلا تنظر للكعبة وأنت تصلي، انظر إلى موضع سجودك، وفي حال جلوسك تنظر إلى موضع إشارتك. ومن استحسن من العلماء رحمهم الله أن الإنسان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة فلا وجه للاستحسان، والنظر إلى الكعبة يؤدي إلى التشويش على الإنسان، لأنه سار حولها الطائفين إذا لم تكن صلاة فريضة. لذلك الأفضل أن تنظر إلى موضع السجود مطلقا، إلا في حال الجلوس فتنظر إلى موضع إشارتك. نعم. فضيلة الشيخ، الحياة البرزخية ذكرها القرآن، فنود كلمة بشأنها. ذكرها القرآن، أين ذكرها؟ هل في القرآن ذكر الحياة البرزخية؟ أين السائل؟ وين السائل؟ يرشدنا جزاه الله خير. نعم. على كل حال، من أصول أهل السنة والجماعة إثبات نعيم القبر وعذاب القبر، وهذا قد دل عليه القرآن ظاهرا ودلت عليه السنة صريحا. كلنا في الصلاة يقول: أعوذ بالله من إيش؟ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فهذا أمر يكاد كالمجمع عليه. ولكن هل عذاب القبر يقاس بعذاب الدنيا؟ لا، أمور الآخرة كما قلنا لكم في أول اللقاء لا تقاس، لأن البرزخ عذابه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليه. لكن علينا أن نؤمن بذلك. في القرآن الكريم يقول عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. كمل، من يكمل؟ تفضل. أحسنت، تمام. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، أعطونا إياها، أخرجوها، لكنهم شححون بها لأنهم قد بشروا بالعذاب والعياذ بالله، فلا يريدون أن تخرج أرواحهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أي يوم؟ هنشوف يا أخوان. اليوم يوم الوفاة، يوم الوفاة تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين يعذبان في قبورهما، أحدهما لا يستبرئ من البول، والثاني يمشي بالنميمة يفسد بين الناس، يأتي للرجل يقول فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا. فكشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن عذابهما، فدعا بجريدة رطبة فشقها هكذا طولا نصفين، وغرز في كل قبر واحدة، أو شقها نصفين قطعها فغرز في كل قبر واحدة. قيل يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ومن جهل بعض الناس أنه صار إذا دفن الميت وضع عليه غصنا من شجرة أو جريدة من خضراء، فهل شهد أن هذا الرجل يعذب؟ نعم ما شهد. والحقيقة أن الذي يفعل هذا بقريبه قد أساء الظن به، لأنه إنما غرز ذلك من أجل أن يخفف عنه، فكأنه يقول أيها الناس اشهدوا أني أشهد أن قريبي يعذب الآن. وهل هذا صحيح؟ هجيبوا جماعة، لا ما هو صحيح. وأيضا هو ليس بسنة مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا عند على كل قبر يدفن، لكن كشف له عن هذين الرجلين لحكمة أراد الله عز وجل، لأن من أجل أن نحذر النميمة ونحذر التهاون بالبول. نعم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ما حكم قول هذا الدعاء وهل ورد أم لا لا إله إلا الله عدد ما طلعت عليه الشمس وانتهض العرش وانتشر الطرش وعدد الطرش؟ اكتب الطرش. ها؟ الطرش انتشر الطرش. الطرش طرش يعني الإبل. اي نعم الظاهر هذا المراد. نعم. وعدد الصلوات الخمس وعدد القرآن من آية وحرف، جزاكم الله خيرا. كل هذا من التعمق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات. فعليك بما ورد، ودع عنك هذه الألحان المسجوعة التي قد تحمل معنى غير صحيح، كقول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا دعاء منكر، كأنك تقول يا رب سو ما تشاء وعذب وأصبني بالبأساء والضراء لكن ألطف. وهل الداعي يريد هذا؟ الداعي يريد أن لا يصيبه شيء، يسأل الله تعالى أن يحميه من البلاء ومن المرض ومن الفقر وما أشبه ذلك. فأنت قل إذا أردت أن تدعو الله، قل اللهم إني أسألك أن تقدر لي الخير وما أشبه ذلك. نعم. هنا أسئلة في العلم، فضيلة الشيخ أيهما أفضل، العلم والقراءة أو العبادة، جزاكم الله خيرا؟ لا، العلم، العلم والقراءة بالنية الصالحة أفضل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم موازن للجهاد في سبيل الله. اسمع قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن أن ينفر المؤمنون للجهاد في سبيل الله كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من الذين يتفقهون في الدين؟ ها؟ القاعدة أو الخارجة؟ القاعدة. فجعل قعود هؤلاء ليتفقهوا بالدين مساويا لخروج هؤلاء للجهاد في سبيل الله. ونحن نقول الجهاد في طلب العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله، هذا من حيث العلم والعمل. أما باعتبار كل شخص بذاته ففي التفصيل. لو جاءنا رجل قوي الجسم شجاع يلهم العشرة جميعا، لكنه بليد الذهن لا يحفظ ولا يفهم، وجاء يسأل يقول هل الأفضل تفرغ لطلب العلم أو أجاهد؟ ماذا نقول له؟ إيش؟ يجاهد؟ نعم، لأن المسلمين يتبعون به أكثر. كان رجل نحيف صغير الجسم جبان ويعرف كلام أهل العلم وما جاء في الكتاب والسنة، وجاء يسأل أيما ماذا نقول له؟ الجهاد أو العلم؟ العلم. تمام. إذن عندنا تفضيلان، أولا تفضيل العملين أيهما أفضل، فنقول طلب العلم أفضل، لأن طلب العلم يحتاج إليه كل أحد، المسلم والكافر والغني والفقير والرجل والمرأة. أما باعتبار كل شخص بعينه ففي التفصيل. من رأيناه أجدر بالجهاد قلنا له إيش؟ الجهاد أفضل لك. ومن رأيناه أجدر بالعلم قلنا له العلم أفضل. نعم. فضيلة الشيخ مراقب نعم، لما وجدنا اختلافا بين العلماء هل يجوز لأي شخص أن يقول هذا العالم أخطأ في هذه المسألة إذا لم يصب الصواب؟ خلينا نشوف مشكلة في صاحبنا هذا. الحد له 8:30 والآن 8:30 و4 دقائق بعدين 6 دقائق. هذا آخر سؤال. نعم. يقول لما وجدنا اختلافا بين العلماء هل يجوز لأي شخص أن يقول لعالم أخطأ في هذه المسألة إذا لم يكن قوله راجحا؟ نعم، لا شك أن الصواب والخطأ كل معرض له من العلماء، والإنسان قد يخطئ مرة ويصيب أخرى، وقد يكون صوابه أكثر من خطأه، وهذا أمر لا شك فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذا لابد، ولكن كون يقول هذا أخطأ أمام الرجل العالم سوء أدب لا شك. يعني لو أن رجلا استفتى عالما وقال الحكم كذا وكذا فقال أخطأ، هذا سوء أدب. ولكن إذا رأى أنه مخطئ يقول مثلا يرد عليه يقول يا فضيلة العالم أو يا أيها الشيخ ما تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، احترام وأدب. فالمسألة لا شك أن الناس المجتهدين إما إيش؟ الناس المجتهدين إما إيش؟ إما مصيبون أو مخطئون، هذا لا شك فيه. لكن كونك تجابه العالم بقولك أخطأت أو ما أشبه ذلك هذا سوء أدب. أما كون الإنسان يتحدث مع غيره عن قول عالم فهنا أيضا الأفضل أن لا يقول فلان أخطأ، ولكن يقول القول الراجح كذا أو قوله ضعيف، احتراما لأهل العلم، لأن أهل العلم لهم حق على الناس كما أن الناس لهم حق على أهل العلم. هذا آخر سؤال. كم ساعة؟ لا أنا عندي واحد. أنا عندي السلام عليكم. عندي وعد. لا واحد. يا الله.